هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فتحي طارق إسماعيل المقيم بالبيضية محافظة الأقصر، والهمسة موجهة للسيد محافظ الأقصر، بيقول فيها: أنا يا حضرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، حاصل على دبلوم تجارة ومتجوز وعندي ولد وبنت، باخد من تكافل وكرامة معاش 450 جنيه، ودول زي ما حضراتكم عارفين ما يعملوش حاجة في الزمن ده. عشان كده أنا رحت قدمت طلب تعيين في القوى العاملة على اعتبار إن في نسبة 5% للمعاقين في التعيينات. خلاص يا محترم، هدي انت قدمت طلب اهو، نام وارتاح بقى لحد ما نرد عليك. وهو اللي وراه بيت وأولاد ينام ويرتاح يا سعادة البيه. يا سيدي خليها على الله، ارمي حمولك على اللي خلقك وإن شاء الله خير. الشاي الكشري فين يا إبراهيم؟ وقدمت الطلب يا حضرات وأنا أمل كبير في ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم في المسؤولين في القوى العاملة ثانيا، إنهم يبصوا لظروفي باعتباري واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعينوني في أي مكان علشان أقدر أعيش وأصرف على عيالي. المهم يا حضرات، رحت أسأل بعد أسبوعين وأشوف. تسأل على إيه يا أخ فتحي؟ صدق ان انا زعلان منك يا ابني. زعلان مني انا ليه يا سعاده البيه؟ هو انا عملت لحضرتك حاجه لا سمح الله؟ ما يا راجل، تبقى بتاخد معاش 450 جنيه في الشهر وما تقوليش فاكرنا مش هنعرف ولا ايه؟ لا ده احنا بنعرف القرد مخبي عيله فين عدم المؤاخذه. قرد ايه وغزال ايه يا سعاده البيه؟ دول 450 جنيه يعني يا دوبك ايجار البيت اللي انا عايش فيه. ما احنا ملناش دعوه بالكلام ده يا محترم، طالما بتاخد معاش تبقى ملكش حق في الوظيفة، دي فرصة لغيرك يا أخي. إيه الطمع اللي انتوا فيه ده؟ بتاخد 450 جنيه وكمان عايز وظيفة؟ عجبت لك يا زمن السندوتشات يا إبراهيم. حاولت يا حضرات المحترمين إني أفهم حضرته إن 450 جنيه دول اللي بيقول عليهم بدفعهم إيجار البيت اللي بالطوب اللي أنا عايش فيه أنا وعيالي، وإن لولا مساعدة ولاد الحلال وأهل الخير ما كناش عرفنا نعيش لنا ولا عيالي. لكن هو ما ادانيش فرصة وصمم على إن مش من حق الوظيفة طالما باخد معاش تكافل وكرامة اللي هم 450 جنيه. حاولت تاني وتالت ورابع لحد ما تعبت يا حضرات، ومحدش راضي يساعدني ويشوف لي وظيفة أفتح بها بيتي من غير ما مد إيدي للناس. علشان كده أنا جيت أقدم همستي، يمكن ألاقي عندكم حل لمشكلتي. مش ليها حل عندكم برضو ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.